فرح وبكى وضج وقد ينتحر، سبحان الله. في هذه الحالة الأولى في غاية الأشرف والبصر، في الحالة الثانية في غاية الضعف والهوان يبكي كما يبكي الأطفال أو كما تبكي النساء. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر يا أخوان ثمرته عظيمة جدا، الإيمان بالقدر ثمرته عظيمة جدا. كثير من أسباب الانتحار التي تقع في العالم الغربي والتي تزداد عاما بعد عام وسنة بعد سنة مردها إلى أنهم لا يؤمنون بالقدر. الكفار النصارى حتى من كان منهم غير متمسك في حقيقة دينه، حتى وإن كان على دين بدعة وضلالة، لكن يؤمن بالقدر تجد عنده طمأنينة، على كل تجد عنده طمأنينة، تجد عنده راحة نفسية، يقول هذا قدر الله إذا أخذته مصيبة. أما غيرهم كثير جدا من أسباب الانتحار، بعضهم ينتحر لأن الصفقة التجارية فشلت، بعضهم ينتحر لأنه لم يتوفق للنجاح في الدراسة، بعضهم لأسباب حتى يقول لك عشيقته حجرته وعشقت واحد آخر راح انتحر. كثير جدا حتى عنده في السويد فتحت مستشفيات للانتحار، ممكن قرأتوا الخبر جميعا، مستشفيات للانتحار، يروح الواحد يقتل استدعاء انه يريد الموت، يقول لك ان كما ذكر انا قرات هذا بنفسي وعندي الجريده، يقول انهم لما راوا ان الذين يمارسون الانتحار على الشواطئ او عند الشلالات قد يشوهون او يعكرون الجانب السياحي، في ناس قاعدين يترفهوا في سياحه، في واحد يشوفهم يتكسر يتحطم يعكر عليهم الجو، فقالوا كيف نفتح على هذا الشيء؟ اقرت الحكومه السويديه انها تفتح المجال ليكون هناك ميدان للانتحار بشكل لا يوجد سواح ولا يصير اي اشكال عند احد، يعني ما مع السلام بشكل حضاري، انتحار بشكل حضاري، وهو ان الانسان يفقد استدعاء، يذهب الى مستشفيات خاصه للانتحار، يكتب انه طلب الانتحار، يدرس الطلب، يوقف عليه، يدخل غرفه فيها غاز معين، ويقول هذه الطريقه ليموت الانسان بسهوله، سبحان الله. يعني شوف الانسان يا اخوان، ومن يهن الله فما له من مكرم، والله لما هانوا على الله عز وجل جعلهم الله في الفعلان. هذا الكلام قال عبد الله بن مسعود او ابو الدرداء، متى قالوا؟ وفي حق من قالوا؟ في حق امه الاسلام، لما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين قبر وبعض البلاد فجيء بالأسرى مكتبين مغلغلين، وكان بعضهم على رؤوسهم التيجان فيها اليواقيت وفيها اللآلئ، وكانوا ملوك وكان لهم عظمة وكان لهم قيمة، فجيء بهم فإذا بالرجل يبكي، قيل له لما تبكي يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام، كيف تبكي بهذا اليوم في فرح، كيف تبكي؟ قال والله إنني لما نظرت وتأملت حال هؤلاء القوم وما كانوا فيه من النعمة وما كانوا فيه من الملك، فلما عصوا الله عز وجل أذلهم الله بمعصيته، فتذكرت أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تعصي الله فتصاب بمثل ما أصيبوا به، والله لو عصيتم الله عز وجل لأصبحتم أحقر من الجعلان، فأصبحتم كالجعلان. هذا الجعل الآن الخنفساء الذكر، يعني هؤلاء الناس لما آنوا على الله عز وجل، لما جاهروا الله بالمعاصي واتباعوا المحرمات من زنا ومن لواط ومن خمر، وكفروا بقضاء الله وكفروا بأقدار الله ولم يصبروا على ما يصيبهم الله عز وجل به من البلاء، هانوا ورقصوا على الله وعلى الناس حتى صار الانتحار عندهم بهذه الطريقة، طريقة حضارية كما يقولون، وهي دلالة على قيمة الإيمان. أقول هذا أيها الإخوة لأننا نحن المؤمنين أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الإيمان، ومع ذلك نجادل بالقضاء والقدر ونتكلم قدر عليه ولا قدر عليه. أنت انظر أولا لهذه النعمة، لقيمة هذه النعمة.